السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النبوي الصحيح، ليلة الحكمة المحمدية. والطريق الموصل إلى الله جل جلاله وعظم سلطانه هو السير بين الكتاب والحكمة. هذا هو العلم الذي يكسب الإيمان الصحيح ويثمر الإيمان التقوى، وهي الخوف والحب لله عز وجل. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. نعيد القول، واللهم اشهد. يا أبناء الإسلام، إن أمتكم ما نزلت من علياء السماء إلى هذه الأرض إلا بعد أن فقدت علم الكتاب والسنة، وإن شئتم حلفت لكم، ما هبطت من علياء كرامتها في قيادة البشر وسيادة الناس وهدايتهم إلا بعد أن تخلت أو منعت علم الكتاب والحكمة. ومن عنده برهن على خطئي في هذا فليتقدم. الكتاب والحكمة، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة ويتقاول مع ولدي إسماعيل، فيقولان: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإن أراد الله بهذه الأمة خيرا أرأيتم وهو قد عادت إلى الكتاب والحكمة، يجتمع النساء والرجال والأطفال، نظام حياتنا غير نظام حياة الكفار، نحن نريد السماء وهم يريدون اللصوق بالأرض ثم أسفل سافلين، كيف نتفق معهم؟ هم إذا فاقوا من أعمالهم الدنيوية التي كدوا فيها وعرقوا وجدوا من أجل أن يأكلوا ويشربوا وينكحوا كالبهائم من طلوع الشمس إلى غروبها، إذا غربت الشمس ذهبوا إلى الملاهي والمقاهي والملاعب للتنفيس عن أرواحهم لتخفيف الآلام والكرب، الذي يغشاهم من قمم رؤوسهم إلى أقدامهم، إنهم يعيشون آيسون قانطون. هل نسوي أنفسنا بهم؟ نشتغل في أمور الدنيا؟ نعم، بأسرع منهم وأنشط وأقوى. إذا اشتغلوا من الثامنة اشتغل من السادسة صباحا، ونواصل عملنا في المصانع في المتاجر في المزارع إلى الليل. إذا غابت الشمس أو دقت الساعة السادسة هم يذهبون شمالا ونحن نذهب يمينا، يضحكون علينا يسخرون منا. هم في كرب وغم وهم، يحتاجون إلى التصفيق والرقص في اللبيرات والمراقص والسينمات والملاهي، هذا نصيبهم. أما الذين يريدون أن ينزلوا الملكوت الأعلى مواكبين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذا فارقوا من أعمالهم الدنيوية التي بها قوام حياتهم يفزعون إلى الله. أين يجدونه؟ في بيوته، لا يبقى رجل ولا مرأة في ديار الإيمان والإسلام إلا من كان ذا عذر. الكل في بيت ربهم يبكون بين يدي الله، يتعلمون الكتاب والحكمة. فإذا أصبحوا علماء وحكماء، هل تتصور يا عاقل أنهم يزنون بنساء بعضهم البعض كما نفعل؟ يسرقون أموال بعضهم البعض، يقتلون أنفس بعضهم البعض، يكذبون على بعضهم البعض، يمزقون عاد بعضهم البعض؟ والله ما يكون. ما المانع؟ ما نستطيع، نريد أن نخفف عن أنفسنا. كيف نظل في الشغل وبعد نأتي للمسجد نبكي؟ ما هذه حياة؟ أنت يهودي يعني؟ كافر؟ آيس من رحمة الله؟ ما تريد الدار الآخرة؟ ما شأنك؟ أعرب عن واقعك، ما أنت ومن أنت؟ لأننا لا نستطيع والله العظيم أن نتعلم الكتاب والحكمة وأن تجدنا كقلب رجل واحد في القرية أو في حي المدينة، كجسم واحد، إلا على الكتاب والحكمة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ما تريد الله الرسول؟ أخرج من ديارنا، لا نراك ولا ننظر إليك ولا نتعامل معك يا مرتد. أهل القرية هكذا يقولون لمن يخرج عن طاعة الله ورسوله: ما تريد مراد الله؟ تريد مراد الشيطان؟ مع الشيطان ارحل، اهجر من هذه القرية أو من هذا الحي. هل هذا مستحيل؟ متعذر؟ ما يمكن، والله ما هو بالمستحيل ولا بالمتعذر ولا بغير ممكن، إلا أن أمراضنا المتأصلة في نفوسنا القائمة على أساس البغضاء والعداء والتكتل والتزمت والجمعيات وهذا كذا هذا كذا، ذي هي الأمراض التي منعت، لا مال ولا شيء. إذ اللجأ إلى الله بنسائنا وأطفالنا، أخوة في الله، نتعلم الكتاب والحكمة ونطبق ونعمل، ما يكلفنا لا دينار ولا درهم أبدا، ولا يخيفنا بوليس ولا شرطي، ولا تطوقنا الدبابات أبدا، حتى ولو كنا في الصين. هل بكيتم معنا وإلا تضحكون علي؟ اضحكوا اسخروا، كل يقول كما يحب. نعم، هذا خيالي، هذا شطحات، هذا كذا، من يفعل هذا؟ لأن آيات اللصوق بالأرض ما زالت حتى يأذن الله. هذا الذي علينا نقوله، والآن البارحة كنا مع آية نورانية قرآنية ربانية وإلى لا ما تيك الآية؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فوقفنا هنا وقلنا فكر فأنت إنسان، اترك التفكير فأنت حيوان. هذا قالت الحكماء. والله يقول اذكر يا رسولنا إذ أوحى ربك إلى النحل، ربك خالقك وخالق كل شيء، ملكك وملك كل شيء، معبودك الذي لا معبود لك سواه، السواء خلق مثلك مربوب لا حق له في أن يعبد ويتربب، إلى النحل هذا الحيوان، هذا نوع من الحشرات أو الذباب، ما هو غنم ولا بقر، يوحي الله تعالى إليه بما يشاء، يلقي في داخل روحه يفهم عن الله ويطبق وينفذ، وأنت أيها الإنسان لا لا لا لا، لأنك تساق إلى جهنم. أيأمرك ربك فتلوي راسك وتقول لا؟ والنحل تطيع وتجيب ربها وتطبق ما أوحى به إليها وألقاه فيها وأفهم إياه. ماذا؟ اتخذي من البيوت، اتخذي من الجبال بيوت ومن الشجر وما يعيشون لك أصحابك ومالكوك حتى النعل مملوك أيضا. كلوا يا ابن آدم العسل فيه شفاء، لو يتجمع علماء الكون كلهم ويقولون لا شفاء في العسل، من صدقهم كفر وخرج من ملة الإسلام، ووالله ما استطاعوا أن يثبتوا أو يبرهنوا أن لا دواء في العسل، لأن يعقدوا بين شعيرتين أسهل من أن يردوا على الله خالق كل شيء. أيخبر تعالى وترد خبر الله؟ جرب، جربوا في كل شيء، انحنت رؤوسهم وتطأطت وقالوا في كبرياء وحسد وبغضاء هذا ما يوجد، أما عقلا أيخبر الخالق وتقول كيف؟ فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية، وآية آية هذه دل على وجود الله وعلى علم الله وعلى قدرة الله وعلى رحمة الله وعلى أنه لا إله إلا الله، ذي آية واحدة. لكن من يصل إلى هذه النتائج ويحصل عليها؟ الساهل لا يخابط في ميادين الشهوات، وإلا الذي يتفكر، إنسان يتفكر فيما حوله من الكون، في نحلك هذه، وقد حدثناكم أمس عن ملكتها التي تسوقها بعجب، لو أطعتم أنتم ملوككم لنجوتم، تطيع ملكها على طول، أمرهم برحيل رحلوا. والآن مع الحديث الشريف الذي يقرر هذا المعنى ويثبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته البيان، التفسير، الشرح لكلام الله عز وجل، اصطفاه، هيأه، أعده، علمه لينوب عنه في بيان كلام العباد، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبدوه فيكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة، لا لشيء غير هذا. ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وصاحب كتاب البيان بالقرآن وصلنا منه رد عجيب، ما زال في طغيانه وظلامه وظلمته وظلاله إلى الآن، وقال مستعد أن تدعونني إلى مكة إلى المدينة إلى القاهرة. ندعوك لأي شيء؟ أنت تقول ما فيه الرسول ولا فيه سنة، وكيف ندعوك؟ تعال تفضل علينا، بين لنا الصلاة بدون الرسول كيف نصلي؟ أما الله قال أقيموا الصلاة، كذا ولنا؟ قال اركعوا واسجدوا، لكن الصلاة فقط ركوع وسجود، كيف نصلي؟ وما زال مصرا. أين العلماء؟ كتبنا إلى العلماء فالرابطة في الإفتاء، يا عباد الله استدعوه، ها هو يعلن، بعثنا خطاب يقول أنا مستعد ادعوه أو يغلبكم. أعوذ بالله من حال الضعف، مساكين تعال أبرز ما عندك، ينكشف عواره في ساعة وقول تبنى إلى الله، اذهب إلى بيتك نجاك الله. فإن قال لا أؤمن بالرسول ولا بهذا اللي تقولون، لا إجماع ولا سنة ولا نحج كما في القرآن، كيف يحج؟ يسخر منا، كيف نرمي الجمار؟ يؤول تأويلات، اسم كيف السعي هذا؟ ما هو السعي هكذا، دور فقط بالحجر بالجبل، لأن الله ما قال هذا. وما زال لا إله إلا الله، أم هابطة ولا لا هابط؟ صدق الجني، الشيخ علي يرقي من الجن، أعطاه الله قوة يستنطقهم ويعذبهم، في جدة يرقي في جني ما أدري من أين، قالوا أنتم مسلمون؟ لا، أنتم مستسلمون أو متمسلمون، وأنتم كما قال الشيخ المدرس في المسجد النبوي أمة هابطة، بصوته العالي أمة هابطة، هبطنا، كنا في علياء السماء، نزلنا إلى حضيض الأرض، لا هم لنا إلا الطعام والشراب والمال والنكاح. الرسول هو الذي يبين مراد ربه من كلامه، الذي يكفر بالرسول يبقى مؤمنا كيف يسلم؟ كيف يعبد الله؟ فقد دلوني، القرآن وحده قرآن مجمل، أرسل رسول يبينه ويفسره. نحن مع الأعراب الليلة أفضل منا مليون مرة، أعرابي من هؤلاء يعدل البشرية اليوم على أوضاعها الهابطة. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب، شهدت الأعراب، هو شهدهم، والأعراب هم سكان البادية بمعنى الظاهرين، ما عليهم مباني تسطرهم ولا جدار ولا دار، هم الأعراب. قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لما يسألونه؟ جاءوا من البادي يسألونه، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال في رسول تبين للناس ما نزل إليهم، فبلغهم ذلك فيأتون وفودا يسألون، يسألون أسئلة هذه والله ما هي من هذا، يسألون عما تدعو الحاجة إلى معرفتي، وإذا عرفوا ينتقصون يدبرون، لا أبدا، صدق العرب هذا فازوا به. وعندنا حكاية، حدثني الشيخ الطيب العقبي خريج هذا المسجد النبوي مؤسس جريدة القبلة في مكة وأم القرى، هذا الذي أنار الله به الديار الجزائرية زمنا، خريج هذا المسجد، قال انظر إلى صدق العرب في الدرس، أيام كانت الفوضى والبدو يأكل الحضر والحضر يهرب، لا حكم إسلامي ولا أمر بمعروف ولا إقام صلاة. قال حججت في ركب، كانوا البدوي عنده كم جمل ويكلف كم واحد من العمال يحجون بهم من المدينة إلى مكة. قال وكان معي شاب طري رقيق القلب، فأخذ يسمع مني ويستجيب من الشيخ. فلما نزلنا بعرفات قلت له أي بني توب إلى الله عز وجل واترك السارقة والتلصص وذبح الناس. قال لي أستأذن أبي أو معلمي، إذا أذن لي أتوب. فهمتم هذه؟ أستأذن إذا أذن لمعلمي أو سيدي الذي أعمل معه أتوب إلى الله وأترك كل شيء. فجاء المعلم فقال يا أبتاه إن هذا الشيخ الكريم العالم قال لي هل لا تتوب توب إلى الله؟ فقلت أستأذن، أتأذن لي في أن أتوب؟ قال لا لا لا والله، ومن للأسرة ومن للعائلة كيف تتوب؟ فهمتم هذا؟ لأن لو قال تب وتاب لا يرجع أبدا. هذه من صفات العرب الخاصة والصدق. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا. انتظر رجلا 3 سنوات في مكان ورسول الله كذا سنة كاملة ينتظر إذا أعطى وعدا. أين هذه الصفات؟ والشاهد عندنا قال أسامة شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ أعلينا حرج في كذا؟ ما بيناه لنا لأن الشاهد سيأتي. أعلينا حرج في كذا إذا قلنا أو فعلنا؟ فقال لهم نعم عباد الله، وضع الله الحرج أي الإثم وأبعدوا عنكم فيما سألتم عنه، إلا من اقترض من أخيه شيئا فذاك الذي حرج. يقترض منه 1000 ريال وما يراه، يشهد اقترض منه مشلح يلبس يوم العيد وما يرجع. من اقترض من أخي شيئا فذاك الذي حرج حريج. فقالوا يا رسول الله لما قال هذا؟ هو شاعر عالم بأن هذا المرض يوجد كالطبيب، هو إذا سأل السائل يعطيه الدواء. سبحان الله العظيم، هذه خاصية له، بدليل هذا يسأل هذا السؤال يعطيه غير الذي سأله أمس، لأنه نظر في ذاك السائل وجده عاقا لأبويه. قال أفضل الأعمال بر الوالدين. جاء هذا السائل وجده يتملص من الجهاد، قال أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. وهكذا يعالج، وهو سيد الأطباء سيد الحكماء ومعلمهم. فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح ألا نتداوى؟ علينا إثم إذا ما تداوينا أو تداوينا؟ قال تداووا عباد الله. بدوا تداووا عباد الله أي استعملوا الأدوية وعالجوا أمراضكم، فإن الله سبحانه الدليل البرهان كلام الله وكلام رسوله لا يأتي أمر إلا بدليل، لا قضى ولا حكم إلا بعلته. عجب، كان يكفي تداوى عباد الله أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم أي الكبر. حاولوا يدعون أنهم يريدون أن يردوا الكبير شابا هو رأى والله هراء. سمعتم بهذا ولا لا؟ يبدلون خديه وعينيه وكذا ولا مسخ. إلا الهام، ما في علاج. أنا أوان الرحيل. إلا الهام. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ عجب هؤلاء، ما خير ما أعطي العبد؟ إذا علمهم رسول الله بهذا لن يتركوا ويرجعون يحمدون الله. الآن تأخذون أنتم ولا شيء، أتحداكم تأخذون هذا ولا لا؟ أو ما أنتم في حاجة إليه؟ أو ما تستطيعون؟ الذي جاء يريد الهدى، يريد العلم الذي يترقى به في سماء الكمالات، والله لا يفرح بهذه. وما زلنا ونفرح بالكلمة، الليلة فرحنا بكلمة عجيبة ما ننساها في الصحيحين: من تعارى في الليل. ما معنى تعارى؟ من العيا، يتقلب، يستيقظ، يعاود كما حداني أمس يعني. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فكنا نقول هذه فقط، فعثرنا على كنز آخر والله خير من 50,000 جرام ذهب أو 50 قنطار. ما هذا؟ يقول بعد ذلك مباشرة: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، فإن دعا استجيب له، وإن قام صلى قبل صلاته. ففرحت بهذه النعمة. كذا أنا سنين وأنا نقوم في الليل نتعار، ما حفظت هذا الجزء. عندي خير من 50 كيلو جرام ده. أنتم ما يهمكم، أو يهمكم من يحفظه الليل ويقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ما كنت ميتنا وأحياني وإلى لا، وهو قدير وإلى لا. ثم تقول الحمد لله، ما تقول سبحان الله والحمد لله هنا، الحمد لله أولا لأنك كنت ميت فأحياك الله. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعوت استجيب لك، إن صليت قبلت صلاتك، غفر ذنبك ما تقدم. تأخذوها إن شاء الله الليلة، أو ما تتعاروا أنتم في الليل. وهذه حق الأعراب، تنفع ولا لا؟ سألوا رضوان الله عليهم، قالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ ها، بنك مالي، ها، بستان، مرأة جميلة، وظيفة عالية، 1,000 غنم، قاطيع من الإبل. هم يسألون ما خير ما أعطي العبد في هذه الحياة؟ تريدونها ولا لا؟ قال الشاب: والله ما تخرج حتى تبينها. هذا الحق. وعاشت أمتنا في الشرق والغرب، لو يقول الشيخ هذه الكلمة في حاجة، والله ما في من يأخذ برده من فضلك قولها لي أبدا، لأننا ما نريد العمل، ما نحن متهيئ لأن نعمل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. احفظها يا ابن عمي، خلق حسن صعب يعني، خلق حسن خير ما أعطي العبد في هذه الحياة. خلق حسن، أن يكون ذا خلق حسن لا سيء. إذا قال، إذا سكت، إذا أعطى، إذا أخذ، إذا مشى، إذا جلس، إذا باع، إذا اشترى، دائما على هذا الخلق الحسن الذي لا عيب فيه ولا أذية ولا نقص. هذا خير ما أعطي العبد في هذه الحياة. رزقنا الله وإياكم الخلق الحسن. إذن عرفتم هذا الحديث، نعيده. قال عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا، أي إثم، أعلينا حرج في كذا؟ فقال لهم: نعم عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من أخي شيئا فذاك الذي حرج. كأنه شعر أنهم يقترضون وما يردون، فعالجهم الحكيم، ومن ثم ما يبقى مؤمن يقترض ولا يرد أبدا. هذه قضية اجتماعية ولا لا؟ المحاكم والدنيا كلها قائمة على هذا، كلمة واحدة قالها محمد صلى الله عليه وسلم. القضاة والمحامون وكذا كله من أجل القروض، يستقرض ما يرد في البنوك وفي غيرها، كلمة واحدة دواهم، دواء لا يمرضون بعده. فذاك الذي حرج، فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟ وهذا هو: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، ومن سأل وعلم وعلم يجب أن يعمل ويبلغ، وما نحتاج إلى المدارس ولا الكليات لو كنا صادقين، فقط نسأل ونتعلم. أمينا كالذي يقرأ ويكتب، سيدنا أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإذا نقرأ ونكتب ونتعلم ولا نبلغ عن الله ولا نعمل، ما فائدة ذلك العلم؟ الوظيفة يا شيخ، وظيفة ولا لا؟ توظفوا. قال: فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا الهرم، أي كبر السن إذا تجاوز 70 أخذ يهبط، بل هبوط من 50، هذا ما في دواء، لا عسل ولا بقلاوة. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ أي شيء؟ قال: ماذا؟ خلق حسن، تبتسم مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع من يشتري منك، مع من يبيع، لا ترفع صوتك، لا تحمر عينيك، لا تنتفض، لا تنزعج، لا تغضب، لا تسيء، إذا أعطيت، إذا أخذت، إذا مشيت. مما يعطى هذا؟ من أين مصدره عند الله؟ اللهم إنا نسألك خلقا حسنا. نحن مع البيت: يا كلبة اعملي كذا، يا مجنونة، هذا مع النساء، والطلاق مع الأولاد: يا عفيت، يا ممسوخ، في الشارع يا كذا، في الدكان. لا إله إلا الله، أين يذهب بنا؟ لأن ما أعطينا، لأننا ما طلبنا. الذي ما يطلب والله ما يعطى، كيف تحلف يا شيخ؟ ما تطلب والله ما تعطي، من طلب وجد. عيسى عليه السلام في بيت لحم أيام كان هناك، بعثت عجوز ابنها يطلب من عيسى إبرة، ثوب الولد مزق ما في مكاين، تخيطه أمه، ذهب إلى عيسى قال: يا روح الله، أمي تقول لك أعطيني إبرة أخيط بها ثوب ولدي. عيسى ما عنده، فقال للولد: أطلب تجد. فعاد الولد إلى أمه: ماذا أعطاك عيسى؟ قال: لا أطلب تجد. ما كان إلا جمع الثياب على رأسه وغطت نفسه وراحت تهول: كيف أبعث ولدي في هذا البرد إبرة وتقول أطلب تجد وما تعطيني؟ قال: يا أمه، يا أمة الله، أنا أعطيت حكمة خير من إبرة، ما فهمتم؟ أعطيت حكمة أغلى من إبرة. أطلب تجد، من طلب الخلق الحسن من الله ما رده الله أبدا، والذي ما يطلب يعطيه. ادعو الله اسأله يعطيك، ما تدعو تتكبر عنه وإلا ما تعترف له بغناه ولا بسيادته ما يطلب. إذا عرفتم خير ما أعطي أحدنا خلق حسن. هيا نتخلق. أتعرفون من أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة؟ أصحاب الأخلاق الحسن، أقرب منازلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو على أكمل الخلق وأعظمه. ويكفي أن الله امتدح بذلك وحلف له نون والقلم حتى قال وإنك لعلى خلق عظيم. وقرأ القرآن تجد أخلاق الرسول فيه. عائشة سئلت عن خلق الرسول قالت كان خلقه القرآن. القرآن مليء بأفاضل الأخلاق ومحاسنها. لكن يا شيخ القرآن نحن نقرأ على الموتى، ما نجتمع عليه أبدا ولا نقرأ، لا تحت شجرة ولا في ظل جسر، فضلا عن القصر والعمارة. ما يجتمع مؤمن مع مؤمن على أن يقرأ القرآن ويفهم معناه أبدا، إلا إذا مات الميت اقرأ يا طلبة من فئة 50 ليرة إلى فئة 100. ماذا فعل بنا الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى؟ حرمونا من القرآن وحرمونا من السنة وأعطونا من السنة التمدح بالرسول، وإذا ما تمدحت أنت تبغض الرسول وأنت كافر. هذا هو الذي عندنا، القصائد والشطحات والشاي مدائح فالرسول، هذا هو. أما الصلاة، أما الجهاد، أما الصبر، أما الصدق، أما الوفاء، أما الحياة، أما الكمال، لا لا لا لا، هذا ما نبحث عنه، فقط امدح الرسول أنت هو. موت كالموت الأولى. والآن لماذا قلت هذا؟ جاءني هذا الغلام قال لي مساء اليوم عندي كلمات كبيرة، ماذا عندك؟ قال لي فلان شخص، قال الشيخ هذا أنا أكرهه. لما؟ قال هذا ما يحب الرسول. لا إله إلا الله، أني نماذج. كذبت ورب الكعبة وإنك والله لكاذب. الذي ما يحب الرسول يبقى مسلما؟ يرتد. أياكه الرسول يبقى مؤمنا؟ مستحيل، مرتد كافر كافر. كيف تقول هذا الكلام أنت يا عاقل؟ عاقل هذا مجنون يلعب الشيطان على ذقنه. والآن مع الشرح ليزداد الفهم بإذن الله تعالى. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول أسامة رضي الله عنه، شهدت الأعراب أي سكان البادية يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أي ليتعلموا، أو يسألونه مثلنا. كثير من أسئلة تأتينا صاحبها لا يدي العلم أبدا، فقط يخطب بباله يقول كذا، ما يجوز، هذا حرام. السائل الجائع يطلب الطعام وإلا لا؟ العطشان يطلب الماء وإلا لا؟ الذي صاب عياء يطلب الإركاب وإلا لا؟ فالذي يسأل عن مسألة يريد أن يعمل، يريد أن يعمل بها ليكمل ويسعد أو ينجو من العذاب ويفوز، مجرد أسئلة فقط. فالعرب يسألون ماذا؟ قال ليتعلموا ما يجهلونه من أمور دينهم ودنياهم. فقالوا من جملة ما قالوا أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج أي إثم في كذا؟ أي أيلحقنا إثم في قولنا كذا أو عملنا كذا؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: نعم عباد الله، فيما فيه الحرج قال، وما لا حرج فيه قال. وضع الله الحرج أي الإثم إلا من اقترض، كأنه أعلمهم أن معصية عصى الإنسان فيها الله وتاب منها ما يبقى فيه إثم، وأن أكبر المعصية هذا الذي يتعاطاه الناس، وهو من اقترض من أخيه من عرض أخيه، من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج أو حرج أي وقع في الحرج الذي هو الإثم، لأن الغيبة حرام. إذا فسرنا هناك القرض العادي من الاقتراض، والتفسير الذي قلناه مسلم، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقترض قرضا ولا يرده بإجماع أهل القرآن والسنة، انتبهتم؟ وهنا فسر الاقتراض بغيبة المؤمن والأخذ من عرضه، وأخذ عرض المال الأخذ من المال أهون من عرض الإنسان، وإلا لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم من اقترض من عرض أخي قرضا أي أخذ قطعة منه فذاك الذي حرج أي وقع في الحرج الذي هو الإثم، لأن الغيبة حرام لقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح أي إثم إثم ألا نتداوى؟ قال: تداووا ولا حرج. يعني لو أن شخصا ما يتداوى هل عليه إثم؟ إذا بلغ من اليقين والكمال الروحي ولم يتداوى حبا في المرض ليقربه من ربه لا شيء عليه، بل يبلغ درجة تصافح الملائكة. وقد أخبر الرسول أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب، لا نقاش ولا حساب ولا فعلت ولا ترك، من بينهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتداوون وعلى ربهم يتوكلون. وعمران بن حسين رضي الله عنه مريض ولازمه المرض وهو صابر، فكانت الملائكة تصافعه وتسلم عليه، فلما أصيب بداء الناس واشتد عليه الألم وعالج فقد ذلك النور، ما أصبحت الملائكة تسلم عليه. لكن بالحكم العام تداوى عباد الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم أي الكبر والشيخوخة. وسألوا: هل يأثمون إن لم يتداووا؟ فأمرهم بالتداوي، ثم سألوه قائلين: ما خير ما أعطي العبد أي في هذه الدنيا مما يرزقه الناس؟ فقال لهم: خلق حسن، وهل وهو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فسرنا من اقترض قرضا بالمال ولا حرج، وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم باقتراض العرض والأخذ منه وهو كذلك. إرشادات المربي، من هو المربي هذا؟ الذي يجلس في بيته لبناته وزوجته وأولاده كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث على مدار السنة في وقت فراغ كما بين العشاء والنوم، فيصبح أهل البيت بإذن الله علماء ربانيين أولياء كالكوكب في السماء، هذا هو المربي. أو الذي يجلس لأهل المسجد، مسجد القرية أو مسجد الحي، وهو كذلك هذا المربي. نقول له: يا مربي، اقرأ الحديث بتأن وكرر قراءته حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوه. ثانيا، اقرأ الشرح جملة جملة موضحا ما يخفى مبينا ما يحتاج إلى بيان كما فعلنا، ثالثا علمهم أن المباحات لا إثم فيها، قول المباح فعل المباح لا إثم فيه أبدا، إذا أكلت غداك أو عشاك حرام لا شك، لكن إذا أسرفت أو أكلت المحرم ما يجوز، المباح لا إثم فيه إذا كانت مرة واحدة، وإذا كررتها مرتين ثلاثة أخذ لك كيلو والصلاة ما تبطل. يبقى الخلاف في القضية الذي يقوم للصلاة، المذهب المالكي على جلالته يقولون الصلاة كلها تحية لله، فإذا وقفت تحيي الله ما تقف هكذا، كيف يقف العسكري هكذا معتدل، معناه ما استطيع تنظر بين يديك، النظر إلى سجودك وأنت جالس، أثناء الجلوس والسجود ما ترفع فوق أبدا، ما أنت محتاج ترفع رأسك، تنظر موقع سجودك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في حاله في جلوسه وسجوده وسجود أين يضع رأسه، لكن هو قائم ما فيه. عمر وجد رجلا يصلي مطاط رأسه، قال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا أماتك الله. فالذي يقف معتدل لا بد ينظر أمامه، ما يستطيع ينظر تحت قدميه. عرفتم هذا الحكم وإلا لا؟ وأنا أسأل الله لابني هذا أن يزيد توفيقا، وأنا أحيانا نتألم حتى نغمض عيني، لأن إذا فتحت أنظر أمامي كذا وكذا، أحيانا أغمض عيني وأجاهد نفسي، وما أعطاه الله أعطاه، لكن كون يرى هذا عيب أو نقص كذا وشنع ما عرف، فقط لو أن يلتفت نعم يقول هذا منافق، ومع هذا ما يجوز، لأن الرسول ما حرم، وإنما قال خلسة يختلس الشيطان من صلاة أحدكم، لكن كونه تنظر أمامك وأنت واقف لا بد هذا النظر، وإلا تميل. تعرف العسكر ولا لا؟ كيف يقف العسكري في الحفلات؟ أنت جربتها؟ الآن فهمتم هذه القضية؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ الاستدبار. ما المكروه؟ الالتفات. تبات؟ هذا الحد. أفضل ما يكون أن يكون موضوع بصرك ومكان سجودك. اقرأ. يسأل عن معنى آية، قلنا عليك بأي تفسير تجدها، وإلى تهجر التفاسير. اعمل سابغات أي دروعا طويلة تغطي المجاهد إلى رجليه، هذه السابغات. وقد في السرد يعني هذه الخرز تكون منظمة حتى يمكنه أن يمشي هكذا أو يدور تتحرك معه، ما تكون كالجلد أو كالحديد، إما أن يضرب بها كلها وإلا ما يضرب. لكن هذه مصودة صرد موجود هذه في السلاسل، بحيث إذا دار تدور معه، والمحارب لا بد أن يلتفت يمين وشمالا، وقدر بمقادير منتظمة في سردها، في سلاسل يعملوها في الثياب، هذا معناها. قال هل يجوز التداوي بأن نكتب القرآن في صفحة في لوحة ونمحو نشرب؟ الجواب ما تمحو ولا تشرب، اقرأ. عدنا إلى خمسة في عينيك، بدل ما يقرأ كتاب الله ويرتله ويتملق الله بكلامه يدعو الله بعد ذلك، لا لا يكتب ويمحو ويشرب، باطل باطل ولا شفاء في هذا. إذا كان المريض بعيدا وإلا مرأة أعطي لأهل القرآن يقرأ على الماء ويتشربه. يقول أنا رجل مسافر، دخلت مع الإمام بعد التشهد الأول في صلاة العصر، هذا جائز، صلاة ركعتين الأفضل نحن دائما نأخذ ما هو وسط بين أهل العلم. المسافر إذا دخل في مسجد أهله مقيمون يصلي بصلاتهم، لا ينوي ركعتين ولا يسلم من ركعتين. صلى الصحابة وعثمان عرفة كاملة تبات وأتم وأتم معه. ثم هذا يقول أنا أدركت ركعتين فقط بالحيلة نجعل هي صلاتنا مسافر، قلنا لا، صلي معهم العصر وبعد ذلك صلي صلاة القصر، وهذا نافل لك تساوي الدنيا وما فيها. نعم. يقول السائل ما حكم من قرد على دعاء الاستفتاح في صلاة الميت؟ ثم أعود للمسألة الثانية، لو نوى القصر واكتفى بركعتين أنا لا أقول صلاته باطلة، ما قلت، وإلا قلت، لكن قلت أفضل له أن يكمل صلاته وتحسب له نافلة حتى لا يبقى فيه خلاف في قضية. قال هل نستفتح في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة يجوز أن تقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير، الله أكبر. كان أبو هريرة يفعل هذا والصحابة. إذ المطلوب أن تحمد الله وتثني عليه بما هو أهله. كل داعي قبل ما يقول أعطيني يتملق أولا، فإن قرأت الفاتحة أكمل، لأن فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، هذا تملق أعظم، الفاتحة أعظم. لكن لو جئت سريعا وقلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ودخلت فيك فيك واسأل الله للميت. إذ أما دعاء الاستفتاح لا معنى، للوقت ضيق كيف يأتي بالاستفتاح؟ وإن فعل لا إثم عليه، ما نقول عليه شيء، لكن السنة ما جاءت بهذا. يقول السائل هل يصح للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يصح للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي وتسلم على رسول الله وصاحبه؟ الجواب لا لا لا لا. يقول عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، فمن كان جنبا لا يجلس في المسجد، فمن كانت حائض لا تجلس في المسجد، وأجره على الله. جاءت زائرة وحاضت ما وصلت المسجد، يعني يحرمها الله الأجر؟ نفقتها وصفها كله؟ حاشا لله، الله أكبر من هذا. لأنها إذا ما دخلت المسجد أطاعة الله، وإلا لا، إذن هاي حاصل الطاعة، الأصل الأجر حاصل. وإذا تحب النزهة والفافشة وتغني مع النساء هذا شيء ثاني. نعم. يقول السائل إني تاجر أشتري قطعة بريال واحد وأبيعها بخمسة ريال، فهل هذا حرام أم حلال؟ قال إني تاجر أشتري القطعة بخمسة ريال، أشتريها بريال وأبيعها بخمسة. الجواب أيها الأبناء، هذه مسألة فقهية، يجوز أن تشتري بريال وتبيع بألف ولا حرج، ما في حد أبدا، عطاء الله وفضله. تمشي إلى اليابان تشتري أشياء بريال تبيعها بمليون في أرض ما في هذا النوع. فقط الحرام والذي لا يصح أن البضاعة في هذا الدكان موجودة في السوق بخمس ريالات، وأنت يأتيك بدوي مثلي أو عجوز أو مرأة أو زائر ما يعرف تبيع له بعشر ريالات أو بثمانية أو بسبعة تزيد الثلث، هذا حرام، لأنك من النصح تقول له أنا هذا يكلفني بيعه بعشرة، لكن هو يباع هنا بخمسة عند جارنا مثلا، يعني وهذا ما يسأل عنه حد. أقول إذا كانت السلعة في البلد تساوي خمسة ما يجوز تستغل جهالة عجوز وإلا مجنون وإلا وتبيع بزيادة أكثر من الثلث، يخاصمك ويرجع الثمن فقط. أما تشتري من بلد بعشرة وتجد البلاد يبيعون بمئة، بيع بمئة، من يمنعك؟ فضل الله عليك. فهمتم هذه وإلا ما فهمتموها؟ نعيد، ما حدد الشارع لابد تبيع بقيمة كذا، ما عندنا إلا إذا كان الحاكم تبعتم هو الذي وزع الخبز أو الزيت أو السكر أو كذا، لا يحل لك أن تزيد أنت للبائع للمشتري مقرر بكذا. إذا كان الحاكم قنن أو حدد السلعة لا يجوز مخالفته. هل يجوز للحاج في أيام الحج يسترق مصحف من مسجد ويأخذ معاه في الخيمة يقرأ فيه ويبيعه؟ الجواب ما يجوز. إذا انفتح هذا الباب سرقنا ونحن نحج، تعال المسجد أقرأ ورجع المصحف. وإنما إذا كنت في المدينة خادم الحرمين أطال الله عمره وجزاه الله ألف خير ومليون خير، كل عام يطبع ملايين المصاحف بالبواخر، فلهذا هنا الهيئة قل لهم أعطيني مصحف يفرحون يعطوك 10. أما تأخذ تعلم السرقة ما يجوز. عرفتم اللغة وإلا لا؟ كل شيء بإذن.